إذاعة دولة الكويت تقدم شباب القرآن. شباب القرآن، شباب ينادي في محرابه بأن ليس هناك شيء مستحيل أمام العمل والطموح. شباب القرآن، شباب مؤمن بالله، واثق في قدراته، شباب نتعلم منهم كيف نطمح وكيف نذلل المستحيل. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. شباب القرآن، إعداد وتقديم حسن الهاملي. شباب القرآن، إخراج سعد الشريان. وتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل الخير والبركة. نحييكم إخوتنا الكرام في انطلاقة جديدة مع شبابنا القرآني لهذا اليوم، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. مستمعين الكرام في كل مكان، اليوم أحبتنا الكرام سوف نكون معكم مع فقرات متعددة من خلال برنامجكم شباب القرآن. في البداية أحبتنا الكرام، سوف نذهب معكم إلى إحدى حلقات تحفيظ القرآن الكريم في دولة الكويت، والتي هي بالتأكيد عامرة من خلال مختلف مساجدنا في محافظاتنا الست، لنكون معكم مستمعين الكرام عن قرب من خلال شبابنا القرآني. سوف نذهب مستمعين الكرام إلى مسجد الألباني رحمه الله في محافظة الفروانية، فأهلا ومرحبا بكم، لنكون معكم إخوتنا الكرام في كل مكان في هذا الحديث مع معلم ومحفظ شبابنا القرآني، نكون معه مع حديث من القلب إلى القلب عن أهمية ودور القرآن في حياة شبابنا القرآني. تابعونا. رتل معي آياته، واضمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. واضمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له، رتل معي ما قاله، قدس معي كلماته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له، رتل معي ما قاله قد اسمعي كلماته رتل معي تعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. عظم بذكرك أجرنا يا ربي واغفر وزرنا واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته. عظم بذكرك أجرنا يا ربي واغفر وزرنا واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته. وضمه إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي رتل معي آياته. مستمعينا الكرام، أيضا من خلال وجودنا في هذا المسجد نرحب فضيلة الشيخ جمال السيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية جزاك الله خيرا على هذا التعليم المميز لأبنائنا القرآن الكريم. بودنا أن ننطلق معك في هذا اللقاء عن أهمية تعليم شبابنا القرآن الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية جزاكم الله خيرا، وأسأل الله تعالى أن يطيب لكم الخطوات وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم، اللهم آمين. القرآن الكريم يعني هذا هو دستورنا، وهذا هو كتاب ربنا تبارك وتعالى، وهو المعجزة الخالدة الباقية التي نزلت على نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا أن نهتم به. كذلك الله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وإذا اهتممنا بتحفيظ أولادنا كتاب الله تبارك وتعالى، لا شك أن ذلك يعود عليهم بالثمرة في الدنيا والآخرة. فمن أراد التوفيق والسعادة في الدنيا فعليه بهذا الكتاب القرآن، ولا شك أن الأجر يكون عظيم بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الحلقات خيرا. وهذا يعني من ثمرة هذا الدين، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا من ثمرة هذا الدين، أن هذا القرآن يعني بفضل الله تبارك وتعالى يحافظ عليه المسلمون ويحفظون أبنائهم ويدفعونهم إلى حلقات التحفيظ. وكذلك يعني هذا أمر محمود من المشايخ جزاهم الله خيرا والقائمين على هذا الأمر، وأيضا الدولة لها دور جزاهم الله خيرا، دولة الكويت، أنها تهتم بتحفيظ الأبناء القرآن ودعمهم نعم وجعلت مؤسسات لتحفيظ القرآن ومحفظين وتدعمهم ماديا ومعنويا، فجزاهم الله خيرا على هذا الجهد. من وجهة نظرك، ما هو العمر المحبب لتعليم أبنائنا بداية انطلاقة القرآن الكريم؟ بالنسبة للعمر، يعني سبحان الله، هذا العمر ليس محدد، لأن الطلاب لا شك أن الأطفال يتفاوتون، فكل طفل له قدرته. لكن خلينا نبدأ يعني أن مرحلة التحفيظ يعني تبدأ والطفل في بطن أمه، كما قال الأطباء، وقالوا أن الطفل يتأثر عندما يسمع القرآن بالذات وهو في بطن أمه. ولذلك الأم التي تسمع القرآن وهي حامل سبحان الله وتردده وهي حامل، يكون ابنها يعني يحفظ القرآن بسرعة. قالت أثبتت الدراسات ذلك. كذلك بعدما ينزل الطفل من بطن أمه، الله عز وجل يقول: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبدأ الطفل يسمع بعدما ينزل من بطن أمه، أيضا يسمع القرآن ويسمع بعض الكلمات. وعندما يبدأ الطفل بترديد بعض الكلمات وعمره يكون سنة، يقول بابا ماما، لابد أن نسمعه أيضا لفظ الجلالة، شهادة التوحيد كاملة، بعض الكلمات من القرآن. وسبحان الله الطفل يلقط بعض الكلمات حتى صحيح. هو في سن صغير صحيح. يعني أنا ابني كنت أقرأ: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فبعد الصلاة وجدت الطفل يقول: المسجد الحرام. لقط الكلمة من الآية وهو سنه صغير يعني. فسبحان الله طفل يلقط. وأيضا من خلال القنوات التلفزيونية المخصصة للقرآن الكريم، وهي نعم. بالتأكيد تعطي دافعا لأبنائنا وبناتنا خصوصا نعم. في مراحل مبكرة من العمر. نعم لا شك في ذلك، ولكن أيضا يعني هذه القنوات لها إيجابيات ولها سلبيات. أيضا الأجهزة سبحان الله، هذه الأجهزة الذكية الذكية نعم، هذه من ضمن الأشياء التي تجعل الطفل يتأخر في حفظ القرآن، لأن الطفل يتعلق بها وينصرف عن سماع القرآن، وربما يتعلق بالألعاب وهذه الأشياء. فسبحان الله هذا يعني يعطل قوة السمع عند الطفل، وينبغي علينا أن نسمع أولادنا القرآن، والبيت له دور مهم جدا في هذا الأمر، خاصة الأبوين. سبحان الله لابد أن نهيئ الجو في البيت لكي يحفظ الأبناء القرآن. بعض الآباء مثلا يدفع ولده لحفظ القرآن ويغصب عليه أن يحفظ القرآن، وهو في البيت ليس له حظ من القرآن، الأب أو الأم. فأضرب لك مثلا، مثل الأب الذي نسأل الله العافية يدخن مثلا، ويجد يبتلى بأن ابنه يدخن، فقل لابني لا ينهى ابنه عن التدخين، لا تشرب السجائر. طيب كيف يعني إذا كان رب البيت بالدف ضربه؟ طيب كيف أنت تدخن وتمنع؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. كذلك برضو مع الفرق في التشبيه، بعض الأباء مثلا ربما لا يصلي، وتجده يضرب ابنه إذا لم يذهب إلى المسجد وإذا لا يصلي. الابن يبحث عن القدوة، حتى تجد الطفل وهو لسه يعني صغير يقلد أبوه وأمه، فتجده يأتي على سجادة الصلاة والبنت أو الصغيرة أو الطفل يركع ويسجد، لا أعرف ما هذا لكن يقلد. وقديما يعني قيل مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال على ما تغتالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. فالأب والأم، أنصح الآباء والأمهات أن يكونوا قدوة لأبنائهم، فالأم والأب يجعلون حظا من القرآن في البيت ويتنافسون في ذلك، ويضعون المسابقات مثلا تحفظ الحزب أو ربع حزب أو الجزء الفلاني أو الصفحة الفلانية أو المتن الفلاني، ويكون هناك مكافأة. وهذا بين الأب والأم، والأولاد يشاهدون ذلك، ويكون هذا على مرأة ومسمع يعني من الأبناء. من وجهة نظرك الغرس الأول هو غرس الأسرة. أحسنت، نعم، غرس الأب والأم في البداية، الأسرة نفسها نعم، بأكملها من إخوان وأخوات وأم وأب، مساندتهم حتى للخدم المسلمين في نعم. دعمهم للقرآن الكريم نعم. وتحفيظهم، إبراز المكافآت لهم أيضا المادية نعم. وأيضا المعنوية. نعم لا شك يعني أن ذلك له أثر كبير في هذا الأمر. بعد ذلك يعني الأب والأم يستطيع أن يعرف مدى قدرة ابنه، فمثلا في أطفال في الثالثة يعني سن التحفيظ ممكن يبدأ من الثالثة من عمر الطفل 3 سنوات أو نعم. 4 سنوات، وهناك أطفال يعني يخرجون تجدوا يختم القرآن في 5 سنوات. صحيح. نماذج يعني قليلة. صحيح. لكن هذا يرجع إلى قدرة الطفل، فإذا وجد الأب أو الأم في ولده قدرة على الحفظ فلا بد أن يغتنم هذا، لابد أن يغتنم هذه وما أجمل أن يعيش الإنسان وهو في يوم الدين في يوم القيامة وأن يكون على رأسه تاج الوقار. نعم الله أكبر. نعم فهذه أكبر مكافأة. نعم هذه مكافأة عظيمة. يقال بما كسين هذه، فيقال بأخذ ولدكما القرآن أو بتحفيظ ولدكما القرآن، فهذا فضل كبير ينبغي علينا أن نحرص عليه. مستمعين الكرام في كل مكان، نبقى معكم مع هذه الفقرة الجميلة وهذه التلاوات لأبنائنا الأعزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فهوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم في حجارة من سجيل، فاجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. عدنا إليكم مستمعينا الكرام من جديد في شباب القرآن على الخير والمحبة، نتواصل معكم أحبتنا الكرام، وأيضا نتواصل أحبتنا الكرام ونحن في مسجد الألباني في محافظة الفروانية. نرحب مجددا بفضيلة الشيخ جمال السعيد. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك من جديد معنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهمية القرآن الكريم بالنسبة لأبنائنا، خصوصا ما بعد رمضان، ونحن نعيش في هذه الأيام المباركة في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم. نحن بفضل الله تبارك وتعالى مستمرين في بالنسبة لحلقاتنا، مستمرة على مدار العام، ليست في شهر رمضان فقط، ولكن لما دخل شهر رمضان كثفنا الحلقات وكثفنا الأيام وحضور أيام التسميع، لكن نحن مستمرون بعد رمضان بفضل الله تبارك وتعالى على مدار العام كله. نرجو من الآباء والأمهات أن يدفعوا بأبنائهم وأن يحفزوهم على حفظ كتاب الله عز وجل. جميل. من خلال هذه التلاوات وأيضا من خلال الحلقات، أرى ما شاء الله الشباب في تفاوت من العمر، من هو في 16 ومنهم من هو أقل في 5 سنوات والأربع سنوات، هذا التفاوت لا يتعب عليك مسألة الحفظ وتعليمهم للقرآن الكريم فضيلة الشيخ؟ والله يعني أحيانا العمر الصغير يكون الولد يعني عنده استعداد، وأيضا الكبير يحفظ، لكن بيكون في تفاوت حتى في الحفظ. الولد اللي يبدأ سنه صغير وينضبط في الحضور ما شاء الله تجده يحفظ ومستمر في الحفظ جزء وجزئين، ويسير في طريق الحفظ وفي طريق ختم كتاب الله عز وجل. الكبير الذي تأخر في الحفظ يعني بعضهم تأخر وما حفظ شيء على الإطلاق، فتجد عنده صعوبة بعض الشيء، ولذلك تجده يعني متأخر شيئا ما في الحفظ، وهذا يعني ترجع إلى كل طفل على حسب إمكانيته. في أطفال ما شاء الله عنده قوة حفظ ويستطيع أن يحفظ، هذا ينطلق في الحفظ، وتجد مثلا واحد آخر يعني ليس عنده قوة حفظ، ضعيف شوية في الحفظ فيحفظ لكن ببطء شوية يعني. فضيلة الشيخ جمال، ونحن نعيش أيضا ومقبلين على هذه العطلة الصيفية، كيفية أن نستثمر هذه الأوقات النافعة لأبنائنا وبناتنا، وهذه الرسالة التي تقدمها للمستمعين الكرام؟ نعم، أنصح الآباء والأمهات في هذه الفترة أن يعني يحثوا أولادهم على حفظ كتاب الله عز وجل، ولكن أن ننوع لهم الأساليب. الطفل يعرف أن هذه عطلة، وهذه يعني يأخذ فيها قسطا من اللعب والمرح، وأرجو أن نعطي الطفل فرصا للعب، وأنجح أوقات الحفظ ما كان بعد مرح يسير، يعني الطفل يكون يمرح ويلعب وبعدين يحفظ، ونشجعه على ذلك، حتى ما بعض الآباء يأتي ويكبت ولده ويأمره أن يجلس على الحفظ، وسبحان الله ثم بعد ذلك الولد يعني لا يحب الحفظ ويكره الحفظ، وربما يكره القرآن بسبب هذا ويعكف عن القراءة وعن الحفظ وعن حفظ كتاب الله عز وجل. لكن ينبغي أن يكون هناك تنوع في الأساليب، الطفل يأخذ قسطا من اللعب وقسطا من المرح، كذلك يأخذ قسطا من الحفظ، وأحب الأعمال يعني أدومها وإن قل. بالفعل بعض الآباء يعني عايز ابنه يحفظ القرآن في شهر في سنة، نعم، فيجد يعني يضغط على ولده ثم بعد ذلك الولد ما يحفظ شيء ويترك الحفظ. لا يعني وخصوصا يمكن جزاهم الله خيرا يعني وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بمراكز السراج المنير وأيضا حلقات المساجد الموجودة وأيضا الجمعيات التعاونية وأيضا التجار من أهل هذا البلد المبارك يقدمون الدعم المعنوية والمادية، نعم، لأبنائهم وبناتهم حفظة القرآن الكريم. نعم جزاهم الله خيرا. نعم لا شك في ذلك، يقدمون الدعم المادي والمعنوي للمحفظين وللأولاد أيضا، فتجد هناك رحلات ترفيهية للأولاد وتحفيز لهم وجوائز ورحلات عمرة. نعم فجزاهم الله خير، حتى أهل الحي وأهل المنطقة أيضا يقدمون بعض الجوائز وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. نعم جزاهم الله خيرا، يعني هذا عمل طيب، أسأل الله لا يحرمهم الأجر. آمين يا رب العالمين. وخصوصا يمكن من خلال وجود أيضا الشباب الصغار في حفظ القرآن الكريم وتجويده، التجويد هو شيء مهم خصوصا مع الأطفال الصغار فضيلة الشيخ. نعم التجويد لا شك أن الطفل لابد أن يحفظ في البداية بالتلقي وهذا هو الأصل، أن يحفظ بالتلقي قراءة سليمة يتلقاها. هذا ما تعلمناه من آبائنا وأجدادنا. نعم. ومعلمينا الأفاضل. نعم. رحمهم الله. نعم رحمهم الله. نعم فالتلقي هو التلقي فقط. نعم التلقي هذا أول شيء. أن يحرص الشيخ على أن يخصص وقتا لأن يتلو للأولاد ويرددون خلفه قراءة صحيحة بالتجويد. بدون أن يعرف، يعني الولد ممكن في هذا السن لا يستطيع أن يعرف الأحكام. في أولاد يعرفون، لكن بعض الأولاد ليست عنده قدرة أن يعرف يعني الإخفاء والإضغام والإظهار والإقلاب وأحكام التجويد. فهذا بالتلقي يقرأ قراءة صحيحة، ثم بعد ذلك إن شاء الله لما يكبر يصل إلى مرحلة معينة يبدأ مرحلة التجويد اللي هو النظري. والجميل أيضا يعني هذه نصيحة نقدمها لشيوخنا الأفاضل ممن يعلمون القرآن الكريم، أيضا فضيلة الشيخ جمال، أن يعلمون الأطفال الصغار نوعا من القراءات، أن يا بني إن سمعت كذا وكذا ليس خطأ ولكن هذا نوع من القراءات، حتى يستصيغ الطفل أو الطالب يستصيغ هذه القراءات ويتعلمها ولا يستهجنها ممن يسمعهم مثلا من الأئمة أو من وسائل الإعلام. نعم هذا يعني أمر مهم، ولكن لا يبدأ الشيخ مثلا أن يعلم الولد القراءات هو أصلا لم يحفظ القرآن في مرحلة متقدمة، لكن في نعم في مرحلة متقدمة يعلمه هذا، لكن إذا سمع الطفل مثلا قراءة وسأل الشيخ عن هذه القراءة لابد أن الشيخ يقول له هذه قراءة كذا، ولابد أن يعرف الأبناء حتى في هذا السن أن هناك قراءات للقرآن، نعم، 10 قراءات متواترة صحيحة، نعم، لكن لا يعلمه هذه القراءات إلا بعد أن يصل إلى مرحلة متقدمة. يعني ونحن نعيش معكم في ظلال القرآن وفي شباب القرآن فضيلة الشيخ جمال السعيد، إن كانت لك من كلمة أخيرة في هذا اللقاء في برنامج شباب القرآن. أنصح يعني أوجه رسالتي إلى الآباء والأمهات أن يهتموا بتحفيظ أولادهم كتاب الله عز وجل وأن يدفعوا بهم، وخاصة أن بفضل الله تبارك وتعالى الأمر مهيأ وحلقات التحفيظ موجودة والمشايخ موجودون، فيدفعوا بأولادهم إلى حفظ كتاب الله عز وجل وأن يشجعوهم ويحفزوهم على هذا الأمر. كذلك يعني أشكر لكم حرصكم على هذا الأمر، ونعلن لكم سعادتنا على اهتمامكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم. اللهم آمين. اللهم آمين إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ، وإن شاء الله نلتقي معك بمشيئة الله في برامج قادمة من خلال شبابنا القرآني. شكرا جزيلا لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لبسنا بالتميز تاج عز، وبوأنا النجوم لنا مكانا، ألفناها دروبا للمعالي، وما عرفت خطى المجد الهوان. لبسنا بالتميز تاج عز، وبوأنا بوأنا النجوم لنا مكانا ألفناها دروبا للمعالي وما عرفت خطى المجد الهوانا تربعنا على قمم العوالي وإن تسأل فسلها عن خطانا وسرنا في مسار الشمس شمسا وسدنا بالمثاني ذا الزمانا بوأنا النجوم لنا مكانا ألفناها دروبا للمعالي وما عرفت خطى المجد الهوانا تربعنا على قمم العوالي وإن تسأل فسلها عن خطانا وسرنا في مسار الشمس شمسا وسدنا بالمثاني ذا الزمانا كأن الصافنات الغر تعدو فما كلت ولا خسرت رهانا شباب ما عرفنا الصعب صعب ولم تقصر عن المجد ملانا شباب صاغه القرآن نورا ومشكاة تنير لنا المكانا فرسمنا هدى المختار نهجا وصلنا من هدى الله لسنا بالتميز تاج عز وبوأنا النجوم لنا مكانا ألفناها دروبا للمعالي وما عرفت خطى المجد الهوان لبسنا بالتميز تاج عز وبوأنا النجوم لنا مكانا ألفناها دروبا للمعالي وما عرفت خطى المجد الهوانا تربعنا على قمم العوالي وإن تسأل فسلها عن خطانا وسرنا في نقول لكم مستمعين الكرام ونحن نختم هذا البرنامج شباب القرآن نختمه على الخير والمحبة كما بدأناه على الخير والمحبة في أولى حلقاته من هذا الشهر الفضيل ونحن نعيش معكم مستمعين الكرام في العشر الأواخر من هذا الشهر نقول شكرا لكل من يعمل من أجل خدمة كتاب الله عز وجل في تلك الحلقات من المشرفين عليها والمشاركين فيها وأيضا مستمعين الكرام نسأل الله عز وجل أن يجعل عملهم خالصا لوجهه الكريم وأن يثيبهم خير الثواب أحبتنا الكرام في كل مكان وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من برنامجكم شباب القرآن نلتقي معكم بمشيئة الله عز وجل في دورات برامجية قادمة ونقول لكم في هذه الأيام المباركة كل عام وأنتم بخير ورزقنا الله وإياكم ليلة القدر إنه سميع مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كنتم مع برنامجكم شباب القرآن أعده وقدمه حسن الهاملي أخرجه سعد شريان.